الابن والروح القدس الاله الواحد امين من الكنيسه المرقسيه الكبرى بالاسبكيه بالقاهره اليوم الجمعه الموافق 28 نوفمبر 2003 يقدم قداسه الاب الموقر القس مكاريونان راعي الكنيسه العظه الاسبوعيه. بيقول هل قول رب المجد يسوع في العالم سيكون لكم ضيق ابتدى يتحقق ام لا؟ وانا قريت السؤال عشان قدامي ورقة بيقول احنا بنعيش في قرية صغيرة معدمة معدومة فيها كلمة ربنا. القرية دي اسمها لخيبر المراغة سهاج. لخيبر ما فيهاش كنيسة او اي مكان نجتمع فيه لسماع كلمة ربنا. فكرنا نبني منظرة بين قوسين مضيفة عشان نستقبل اب كاهن او اي ضيف ومن خلاله فرصة لنزرع كلمة ربنا في قلوب الاطفال عشان نبني جيل متدين يعرف ربنا. وبالفعل اشترينا حتة ارض 70 متر وابتدينا نفحت الاساس. فوجئنا ان شيخ البلد بيتعرض لينا بعدم البناء وراح قدم بلاغ في مركز المراغة وقال ان احنا بنبني كنيسة وبقت قضية في أمن الدولة. بلغنا ومن 3 سنين ولغاية دلوقتي ما وصلناش لحل. فإيه الحل؟ في العالم سيكون لكم ضيق. الأول اقول ان شيخ البلد نصب نفسه محافظ فمنع الناس من البنى. صاحب سلطان. لكن انا عايز اسأل امن الدولة بعد ما طوعوا شيخ البلد وعملوا بلاغه 3 سنين عايز اسأل المنظرة دي اللي حيبنوها النصارى حيعملوا ايه فيها؟ يعني لو نفكر تفكير هادي كده حيعملوا ايه فيها؟ حيهربوا فيها مخدرات؟ هيعملوا فيها الفحشاء ده هيعلموا ولادهم الدين بحيث ما يطلعش منهم ولد حرامي ولا ولد قاتل ولا إرهابي ولا بتاع ثورات ولا انقلابات، يطلعوا ناس مؤدبين. لو فكرنا تفكير هذه هتبقى المنظرة دي معمل أو مصنع لتخريج قديسين، تخرج قديسين. كلام ده غلط؟ لا مش غلط لو نفكرنا تفكير هذه. ولو سألت شيخ البلد ده واللي زيه ليه بتمنحهم يبنوا، هيرد عليا يقول لي ايه؟ يا ترى ايه الرد المقنع والمنطقي اللي يرد بيه عليا ان هو منع النصارى يبنوا منظرة يصلوا فيها؟ يا اخي ده على رأي اللي بيقول لو حد عايز يعمل كازينو ولا مرقص ولا مسرح ولا بتاع محدش بيمنعه، محدش بيشمعنا الكنيسة. وثم ان دول غلابة مش هيقدروا يبنوا كنيسة، وعلى فرض انهم هيبنوا كنيسة ايه المانع؟ حاجة تحير، ايه المانع انه يبنوا كنيسة؟ ايه المانع يعني؟ حاجة عجيبة. على العموم هذه الناس سمع وشايفة، والعالم دلوقتي سمع وشايف. وأرجو زي ما بقول كل مرة ان الامور دي بقى لها نهاية، نهاية في سلام ومحبة. انت تبني جامع، انا ابن كنيسة، كله بركة، كله بركة يا اخي. بيعلم الناس الدين، بيعلم الناس خوف ربنا، بيعلم الناس المحبة، بيقول للشرير تعالى توب، بيقول للحرام يبطل سرقة، بيقول للقاتل والناهب واللي بيقول له بلاش الطريق ده. اعرفش ايه الفكر اللي بان، لكن ارجع واقول للنصارى اللي حاصل يا ابني 3 سنين وانتو مظلومين، و3 سنين وانتو مقهورين فحتوا الاساس ومش قادرين تكملوا. وده كلام سيدك اللي قال في العالم سيكون لكم ضيق، ضيق من كل جانب في العالم سيكون. اصل رئيس هذا العالم هو الشيطان، اسمه في الكتاب المقدس اسماء الشيطان، رئيس هذا العالم، رئيس سلطان الهواء، اله هذا الدهر، الشيطان، ابليس، الحية القديمة، كل دي اسماء للشيطان، اسماء للشيطان. فاللي بيحارب المسيح له كل المجد، المسيح اللي فيكم اللي في الخيضر هو الشيطان، هو الشيطان. لكن تكملة الآية ثقوا أنا قد غلبت العالم، ثقوا أنا قد غلبت العالم. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن حنغلب لأنه هو غلب لحسابنا، غلب لحسابنا. بس إحنا نحتمل الضيق بشكر وبصبر. قال اللي عايز يجي ورايا من يريد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. ينكر نفسه يعني يبقى إنسان متواضع، ما تدقرش دماغك في العالم، أنت مش من هنا، أنت مش من هنا. واحد منفوخ على التاني زي الحصان الجامح، يعمل للكلمة معاني ولا يعرف مرة يسامح. لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني. احنا لينا السماء يا ابني، بنينا هنا ما بنيناش، ما تزعلش يا ابني، لان سيدك قال هيتعبوك في الدنيا وهيضطهدوك في الدنيا، وقال ان كانوا اكرموني انا لما جيت بالجسد للعالم يبقوا هيكرموك انت، لكن ان كانوا اهانوني يبقى هيعملوا لك ايه؟ هيهنوك. لكن احمل الصليب بشكر، احملوا الصليب بشكر وصلوا، صلوا. ولو حياتكم مرضية قدام ربنا يقول ان ارضت الرب طرق انسان جعل أعداءه يسالمونه. إن أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه يسالمونه. وربنا معاكم ويبارك حياتكم. أمين. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. انتظرنا والشوق ملينا نوصل ديارنا عند خدينا. ترنيمة رقم 135 135. يا ترى مين اللي حيرنم ويقول طال انتظرنا؟ نوصل ديارنا يعني بلغة العالم يعني نموت. ما حدش حيقدر يقول كده، لكن واحنا بنرنم نقول له عالجنا من جوه يا رب. امين. عالجنا من جوه واملأ قلوبنا بالشوق بالشوق. انت حاضر في وسطينا، ساعدنا نشوفك بالايمان ونقول بالقلب ومن القلب طال انتظرنا والشوق ملينا نوصل ديارنا عند فادينا. ديارنا اللي هي ايه؟ ديارنا اللي هي ايه؟ السماء. طال انتظارنا والشوق ملينا، طال انتظارنا والشوق ملينا نوصل ديارنا عند فدينا. هنا بنتمنى وهناك حنتهنى، هنا بنتمنى ونشوف المدينة اللي وصفها يوحنا. قال انتظارنا والشوق مالينا نوصل ديارنا عند فدينا، ونال العطية وعز الأبدية، ونال العطية هنا بالإيمان ونسب الآيات. طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا نوصل دينا. يا فرح قلوبنا لما نشوف دينا، يا فرح قلوب لما نشوف دينا على باب السماء وبيرحب بينا. طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا نوصل ديار نا ناعما ناعما. ادخلوا يا ولادي ناعما ناعما، ادخلوا يا ولادي. هللوا يا مجدا يا جمال صوت الفادي. طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا نوصل ديارنا عند فدينا. ندخل الى المجد وافراح الابد، ندخل ونشوف اللي ما شافه في كل الدنيا حد. طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا نوصل ديارنا عند فدينا وبإيده الكريمة في الحفلة العظيمة ما في الحفلة العظيمة ياخدنا من ايدنا نبدأ الترنيمة طال نارنا والشوق مالينا طال والشوق مالينا نوصل ديارنا عند فدينا ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا بعنينا وجماله يسبينا وهو بذاته يجلس في وسطينا طال انتظارنا والشوق مالينا نوصل ديارنا عند فدينا ونعيش في المدينة وحبه يكفينا ونعيش في المدينة لا شمس ولا قمر هو ينور لينا طال انتظارنا والشوق مالينا طال والشوق مالينا نوصل ديارنا عند فدينا مجد وكرامة للمخلصين مجد وكرامة للمخلصين يمشوا في المدينة من زينا من طال انتظارنا والشوق مالينا نوصل عند فدينا الله مجد ما أبغى الله مجد ما أبغى واسم المبارك على الجبال طال انتظارنا والشوق مالينا طال انتظارنا نوصل ديارنا عند فدينا والبحر الزجاجي علي جند الفادي بترنيمة موسى الكل بينادي طال انتظارنا والشوق مالينا طال نوصل ديارنا عند بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لغاية امبارح ما كنتش عارف هتكلم في ايه، وان كان كنت مشغول بامور كتير ومواضيع كتير، وانا دايما طول الاسبوع روح الله يقلب افكار في دماغي وقلت مرة اني من اول ما بطلع بعد الاجتماع من هنا بنشغل الجمعة اللي جاية ان شاء الرب وعشنا هتكلم في ايه، وممكن افضل طول الاسبوع اقلب واقرا واصلي وافتش عشان الله يرشدني على موضوع الجمعة اللي جاية. امبارح اتقابلت مع انسانة مباركة حكيت لي رؤية عجيبة حلوة شافت فيها المسيح له كل المجد، وكل اللي حواليه بيقولوا يسوع المسيح يسوع المسيح. طبعا حيث يوجد المسيح تكون هناك ايه؟ السماء. ومع المسيح له كل المجد في كاهن، فالمسيح له كل المجد بيقول للكاهن هتهالي هتهالي او امسك بايدها وخليها تيجي. انا تأثرت جدا بالرؤية وعرفت ان دي دعوة من السماء، لان مش كتير يشوفوا رؤى واعلانات الا المختارين والمعينين للحياة الابدية. من ساعتها وقلبي ارتفع لفوق للسماء، قلت النهاردة نتكلم بحسب اللي شافه اولا ابونا اشعيا، ونفس الرؤية يشوفها ابونا يوحنا الحبيب في العهد الجديد. ابونا اشعيا ربنا يتكلم على لسانه بالنبوة ويقول لأني ها أنا ذا خالق سماوات جديدة وأرضا جديدة فلا تذكر الأولى ولا تخطر على بال. ها أنا ذا خالق إيه؟ سماوات إيه؟ جديدة وأرض إيه؟ جديدة، والتالية تتنسي لا تخطر على بال. نفس الكلام شافوا معلمنا يوحنا يمكن بعد 850 او 900 سنة واكثر. يقول ثم رأيت سماء جديدة وارضا جديدة لان السماء الاولى والارض الاولى مضتا، راحوا ضاعوا ضاعوا. نفس الرؤية لان الروح واحد، روح الله اللي ادى معلمنا اشعيا الرؤيا دي، ويقول له ربنا ها انا ذا خالق سماوات جديده وارضا جديده. يشوفها معلمنا يوحنا ويقول رايت سماء جديده وارضا جديده. النهارده بنعمه ربنا هنتكلم بعنوان السماء الجديده. السماء الجديده، ايه السماء الجديدة دي؟ فيه البعض يقول يرفع دماغه كده ويقول السماء ودي سميها الارض. اولا فوق من هنا ده فراغ، واللون الازرق اللي احنا بنشوفه ده اللي البعض يسميه قبة السماء والبتاع، دي انكسارات وانعكاسات الضوء على الحبيبات والذرات هي اللي بتعمل اللون الازرق. لكن كل ده فراغ لا نهائي لا نهائي. لما اتكلمنا مرة عن الفلك فدي مش سماء، لكن كلمة سماء من سامي او عالي او مرتفع يعني محضر الله. فاحنا بعد شوية هنوصل فين؟ هنوصل السماء، يعني نرتفع وندخل الى المحضر العالي. حنوصل المدينة، لان ملناش هنا مدينة، ملناش هنا بلد، ليست لنا هنا مدينة باقية، انما ننتظر العتيدة المستقبلية التي صانعها وبارئها الله، السماء الجديدة. نمرة واحد، السماء دي بيتنا الابدي. بيتنا ايه؟ الابدي. قال رب المجد يسوع انا امضي واعد لكم مكانا. ايه معنى الحته دي؟ يمكن البعض على رأي كلام قريته بيقول ان يعد لينا مكان هيعمل لينا مكان حقيقي. ايوه ده مكان، لكن هل يا ترى زي ما بيكتب البعض ويتكلم البعض رايح يبني ويأسس ويعلي بنا؟ لا يا حبيبي، ده ما لم تراه عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر ما اعده الله للذين يحبونه، مش هيروح يبني لنا طوب وطين. لا، انا امضي لاعد لكم مكانا. ليه؟ لاني ادم اخطا واجرة الخطيه ايه؟ موت. فاتحرم ادم من ربنا وانطرد من الجنه. انطرد ايه؟ من الجنه. مين اللي صالحنا؟ على الصليب صالح الارضيين مع السمائيين، هو اللي صالحنا وفتح الباب، وبقى هو الباب، بقى هو الطريق. انا امضي لاعد لكم مكانا، طريق يوصلنا لربنا مرة تاني. ومن غير المسيح له كل المجد. الطريق مفيش وصول لربنا، مفيش وصول لربنا، بقى هو الطريق والحق والحياة. انا هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. فقال انا امضي واعد لكم مكانا، يعني نرجع لحضن الله، حضن الاب، نرجع للمحضر الابدي العجيب، نرجع لمحضر الله. وان مضيت واعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم. هيجي المسيح له كل المجد ودرجاء المؤمنين القديسين. مجيء الرب هيجي على السحاب زي ما بنرنم ونقول رح يجي على السحاب كما قال الكتاب، افرحوا يا احباب يا فرحنا بيسوع الحي. رح يجي، يجي. يا بخت اللي مستنيه، رح يجي على السحاب كما قال الكتاب، رح يجي على السحاب كما افرحوا يا احباب يا فرحنا بيسوع الحي. هلانا نواتنا جاي فرحنا، يا هنانا دواتنا جاي. اوعتكن مشغول ايامنا مش حطول، اوعتكن مشغول اي عالم ويزول، يا فرحنا بيسوع الحي. غنانا توعدنا جاي بيسوع الحي، غنانا توعدنا جاي بيتنا الأبدي اللي بيقول عنه معلمنا بولس مرة، لأنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي. خيمة، والخيمة رمز للغربة، تتشال من هنا وتتدق هنا. خيمة، إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي، غير مصنوع بيد أبدي. يبقى السماء الجديدة ده بيتنا الابدي، بيتنا الابدي الحلو ده. تعالى نشوفه او نسمع الكلام من اللي شافه ابونا يوحنا الحبيب. شاف الرؤية العجيبة اللي ما شافهاش انسان من ادم الى نهاية الزمان. بيتكلم بيقول عن المدينة السماوية، بيتنا الابدي، السماء الجديدة. بيقول والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها. يعني مش زي الدنيا، مجد الله، بهاء الله أنارها، والخروف سراجها. الحمل يسوع المسيح هو المصباح، السراج اللي حينير المدينة، ينير المدينة، وتمشي الشعوب المخلصين بنورها. زي ما رنمنا دلوقتي، نمشي في المدينة مين زينا مين، تمشي الشعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. أقول مرة تاني، تمشي شعوب المخلصين بنورها، منورة، ماشيين في النور ده، ملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. احنا رنمنا وقلنا ايه دلوقتي؟ مجد وكرامة للمخلصين، يمشوا في المدينة مين زينا مين، مجد وكرامة للمخلصين، مجد وكرامة للمخلصين، يمشوا في المدينة من زينا طال انتظارنا، طال انتظارنا، والشوق مالينا نوصل ديارنا. وابوابها لن تغلق نهارا لان ليلا لا يكون هناك. مدينة مجيدة، ابوابها لم تغلق نهارا لان ما فيش ليل. يعني ايه ما فيش ليل؟ يعني ما فيش ظلام، والظلمة رمز للخطية. ما فيش ليل يعني ما فيش مخاوف، ما فيش حرامية يعني ما فيش اشرار ولا شيطان. ما فيش ليل يعني ما فيش جرائم ولا قتل ولا سرقة، لان ليلا لا يكون هناك، ليلا لا يكون هناك. ويجيئون بمجد الامم وكرامتهم اليها، ولن يدخلها شيء دنس، ولا ما يصنع رجسا وكذبا. الناس اللي عماله تكذب لا يدخلها كذبا، الا المكتوبين في سفر حياة الحمل المسيح. مدينة مجيدة بينورها يسوع، ما فيهاش ليل، والليل لا يوجد هناك، ما فيهاش دنس ولا شرور ولا ما يصنع رجسا وكذبا، إلا المؤمنين الذين كتبت أسماءهم في سفر حياة الحمل. مدينة مجيدة، السماء الجديدة، السماء الجديدة. لكن وأنا ماشي كده اقول ان المؤمن عايش في السماء هنا، وفي قلبه عربون الملكوت، يقولها ملكوت الله داخلكم. عايش في سماء على الارض. امتى؟ لما يعيش مع ربنا، وحيث يوجد ربنا تكون السماء، تكون السماء. احنا في القداس الالهي لو عندنا ثقة وايمان، لما الآب الكاهن بيقول أين هي قلوبكم، والرد نقول هي عند الرب، فلنشكر الرب، كلنا ارتفعنا، توجدنا فين؟ في السماء. ده معنى من معاني القداس الإلهي العجيب، ان احنا توجدنا في محضر الله. ولو نعيش الإيمان ده، مفيش انسان يتجرأ على الخطية. سماء جديدة، مدينة مجيدة، مدينة مجيدة. نمرة ثلاثة، يقول معلمنا يوحنا: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت، والموت لا يكون فيما بعد. فيش موت، ما فيش موت يعني ما فيش أحزان، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. بيقول هنا الكتاب آخر عدو يقتل هو الموت. الموت عدو لينا، هو اللي بيسبب لينا محازن ويسبب لينا أتعاب. وأكثر حزن للمؤمنين غير أحزان العالميين على الفراق. فمعلمنا يوحنا في الوقت اللي شاف فيه الرؤية ده كان منفي في جزيرة بطمس لوحده، وكان شيخ فوق 95 سنة، فيش حد حواليه والمية حواليه من كل جانب. فبص للبحر ده على انهم فرقوا ما بين ولاده، لان هو كان اسقف الإبرشية بتاعته ومحروم من اولاده حبايبه. البحر ده فرقهم، لا هو قادر يروح ولا هم قادرين يجوا. لكن لما شاف الرؤية سماء جديدة وأرضا جديدة قال والبحر لا يوجد فيما بعد. البحر يعني ايه؟ الفراق. قال في السماء ما فيش فراق، ما فيش فراق، ما فيش موت يعني ما فيش أحزان، ما فيش بحر يعني ما فيش فراق، ما فيش فراق. دي مدينتنا المجيدة. موت ايه؟ اللي نال حياة واللي وصل الى كورة الاحياء الموت لا يوجد فيها. لا، الموت هنا وشوكة الموت هي الخطية، لكن حنوصل هناك لكورة الاحياء ونعيش الى ابد الابدين مع الحي الواحد اللي هو قال انا حي فانتم ايه؟ ستحيون. حتيجوا معايا، حتيجوا معايا، انا امضي لاعد لكم مكان، ومتى عددت المكان اتي واخذكم ايضا، حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا ايه؟ فانا حاجي واخذكم لكورة الاحياء. الموت لا يوجد فيها ولا فراق، ولا فراق، مش هنتفرق. لما بيقول الكتاب هنا لما حد يموت من عندنا بيقول لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. لا تحزنوا كالباقين يعني هنحزن على الأحبة اللي هيمشوا، لكن حزنكم غير التانيين اللي ملهمش رجاء. ايه الرجاء؟ رجاء الحياة الأبدية، رجاء اللقاء لما يتلم الشمس ونتجمع كلنا في بيت الآب في المدينة المجيدة. لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. احنا لينا رجاء الحياة الأبدية، لينا رجاء في الحياة في كورة الأحياء حيث الموت لا يوجد فيها ولا فراق ولا دموع ولا أحزان ولا صراخ ولا صراخ. من الحاجات المهمة في المدينة دي، قد احنا لسه كنا دلوقتي بنتكلم عن متاعب البيوت المسيحية، والزوج يضرب الزوجة ويطردها وخناقات وانقسامات وخصومات وأواضي وطلاق وجواز إلى آخره من الكلام ده. قال رب المجد يسوع عن السماء لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء. خذوا بالكم من شيء مهم، في السماء كل واحد هيدخل بالحسبة بتاعته، اعطي حساب وكالته، كل واحد له شخصيته، كل واحد له نصيبه. زي ما بيقول الكتاب لدانيال أما أنت فاذهب إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام. قرعة يعني نصيب، كل واحد له نصيبه، مش هيبقوا اتنين مع بعض يروحوا يسكنوا في بيت ويتجوزوا، لا، لأنهم في القيامة يعني يوم القيامة والصعود للسماء لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء. نسأل سؤال، ناس كتير تسأل، هل الملكة بتجوزوا؟ هل بيخلفوا؟ هل عددهم بيزيد بينقص؟ لا، لا بيجوزوا ولا بيخلفوا ولا عددهم بيزيد ولا بينقص، هو العدد كده. شوية اللي سقطوا بقوا شياطين في الأرض، والباقيين هم اللي باقيين في السماء، هم اللي بيسبحوا ومجدوا الله. ما فيش، أقول ما فيش زواج، يعني ما فيش تعب، ما فيش هم، ما فيش هم. وعلمنا بولس قال مرة كونوا بلا هم. بلا هم يعني ما تتجوزوش وتهتموا بزوجة وأولاد وأكل وشرب وبيوت. مش الزوجة هم ولا البيوت هم، لا، الاهتمام، يعني الاهتمام. فمعنى ان ما فيش زواج في السماء يعني ما فيش اهتمام بشيء الا بالرب اللي هتكلم عنه. هو ده زينة السماء، هتكلم عنه بعد شوية. معنى ان ما فيش زواج، الكتاب بيقول المتزوج يهتم فيما ايه لامرأته. فاحنا مش رايحين السماء عشان نهتم بنسوان ولا نهتم باولاد ولا مطبخ ولا اكل ولا شرب، لا، لينا اهتمام واحد. بمين؟ بالرب وحده، بالرب وحده. هنا على الارض المتزوج يهتم فيما لامرأته، اما غير المتزوج فيهتم فيما لله. نعربون، شوف الانسان غير المتزوج والمتبتل، بدأ السماء من هنا، بدأ السماء من هنا. مهتم بمين؟ قلب حبيبي اللي سبت كل حبايبي علشانه، كل حبايبي. يبقى في السماء مفيش لا زواج ولا طلاق ولا محاكم ولا قواضي ولا الكلام ولا اكل ولا شرب، ولا اكل ولا شرب. لان اللي غلبوا حيعيشوا حياة الشبع الكامل، حياة الشبع الكامل. طب تعالى لو حكينا على الاكل كده، وبعدين الواحد عجز شوية، عجز زينا كده، عجز، يا ترى تحب تاكل ايه؟ زمان الواحد كان ياكل وملى بطنه كده وياكل بشعية وبتاع، دلوقتي عايز ياكل لقمة ملوش نفس، واي اكل ملوش طعم. يا ترى هنعجز في السماء؟ لا. بطننا هتوجعنا؟ لا. هتحمض من الاكل؟ لا. مفيش اكل، مفيش ايه؟ ولا اكل ولا شرب، ولا اكل ولا شرب، ولا زواج ولا ستات ولا خلف ولا اهتمام. لينا اهتمام واحد، اهتمام واحد. عشان كده المؤمن الحقيقي هو اللي يخلي ربنا نمرة واحد في حياته هنا على الارض، نمرة واحد. من لي في السماء ومعك على الارض لا اريد شيئا في الارض، مش عايز حاجة معاك. انت اللي ليا في السماء وانت اللي مستنيني هناك، انا مش عايز حاجة هنا يا رب، انت وبس اللي حبيبي. يا نهار ابيض، دي غنيوة دي، انت وبس ايه اللي حبيبي. هو فعلا حبيبي، هو حبيبي يسوع. لا زواج ولا اكل ولا شرب. امال ايه؟ لان الرب زينة المدينة، زينة المدينة. بيتكلم صاحب المزمور يقول لي انه من في السماء يعادل الله، من في السماء يعادل الرب، من يشبه الرب بين ابناء الله، الملائكة او الناس. اقول مرة تاني، لانه من في السماء يعادل الرب، من يشبه الرب بين ابناء الله. ولا واحد. ليه؟ لان هو الابرع جمالا من بني البشر. هناك نسبة في جماله، نسبة هناك في جماله. ونشاهد مجد جلاله. يا فرحنا بيسوع الحي، يا فرحنا بيسوع الحي. الأبرع جمالا من بني البشر. يا سلام، حكولي خلال أيام كده، معرفش حكيت الكلام ده ولا لا هنا، لكن هقوله تاني، هقوله تاني. واحد من المباركين اللي عاشوا ايامهم الاخيرة في صلة كاملة بربنا، وارتبط بالرب ارتباط كامل، وتوبة واعتراف وكنيسة وتناول، والكل شهد ان حياته بقت مستعدة. وبعدين جه عيد ودخل المستشفى ودخل العناية، وبعدين دخل في غيبوبة وحالته اتدهورت جدا. خلص فيش زيارة، حدش يدخل العناية، فقدوا الأمل تماما، انتهى الموضوع. وبعدين مصوا لقوه رجع طبيعي، والأجهزة اللي متصلة بيه كلها تمام، وفرحوا قوي قوي، ربنا عمل معجزة. نده مراته، وكان في اتنين من الأطباء مسلمين واقفين، قال لها هقول لك حاجة. قالت انت خلاص خفيت وربنا عمل معجزة؟ قال لها لا، هحكي لك حاجة. قعد يحكي بيقول لها انا مت. قالت له ما تقولش كده. قال لها انا مت، وجم اخدوني ودوني مكان ما اقدرش اوصفه، مكان مبهر، مكان مبهر اللفظ اللي قاله، ودوني السماء. قالت له بركة كبيرة، عشان كده انت خفيت والرب عمل معاك معجزة. قال لها اسمع الكلام، انا بعد شوية همشي. قعد حكالها على الرؤية المجيدة اللي دخل فيها السماء، وقعد يوصف الوصف العجيب للسماء. طلعت اظن هي عشان تقول وتفرح بناته وقرايبه وعياله كل اللي بره. قالت وفجأة بصينا لقينا الاجهزة كلها ها ها ها كل وصل للصفر، وسلم الروح، وسلم الروح. مدينة مجيدة، اعظم ما فيها هو رب المجد يسوع، اللي مكتوب عنه ابرع جمالا من بني البشر. نسمى هناك في جماله، هننسى كل شيء. البعض ممكن يسأل يا ترى لما هروح السماء هشوف امي واشوف ابويا واشوف اخواتي واشوف قرايبي؟ يا عم مش هتسأل في الحاجات دي ولا هتدور عليها. ما هي الحياة الأبدية؟ هي أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. إحنا مش هندور على قرايبنا، وإلا هنطلع نمشي من هنا بعلاقات الجسد واهتمامات الجسد. لا، ده أجسادنا راح تتغير من صورة إلى صورة. افرحوا يا أحبة كما قال الدبورة، افرحوا، أجسادنا راح تتغير. احنا افرضوا جه ربنا دلوقتي والنهاردة يوم القيامة، يوم القيامة هنسمع صوت البوق، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في الرب يقومون أولا. نبص نلاقي اللي ماتوا في الإيمان واللي رقدوا من أول آدم يقوموا أولا، وأجسادهم تتغير، ونحن الأحياء نتغير، لا نسبق الراقدين، وإحنا قاعدين نتغير، واللي هيقوموا يتغيروا. كلنا هناخد أجساد نورانية، أجساد نورانية، ونخطف جميعنا لملاقاة الرب في الهواء في الحفلة العظيمة، ونكون مع الرب كل حين، وياخدنا من ايدنا ونبدأ الترنيمة، ترنيمة اللي هتكلم عليها. الرب زينتها لأن مجد الله قد أنارها، والخروف سراجها، مدينة مجيدة. آخر حاجة أقولها على السماء أو مدينتنا اللي احنا رايحين ليها، بيتنا الأبدي، هي مدينة الأفراح، مدينة الأفراح. بيقول معلمنا أشعيا لما قال لأني هأنذا خالق سماوات جديدة وأرضا جديدة، فلا تسكر الأولى ولا تخطر على بال. الأولى يعني الأرض اللي تعبنا فيها واللي شقينا فيها واللي تمررت عشتنا فيها لغني ولا فقير، في سلام أو في فرح، واللي شفنا ودقنا المر فيها. لا تخطر على بال، لا تذكر فيما بعد، سماء جديدة وأرض جديدة. بيقول بقى تكملة الكلام ده العجيب معلمنا إشعياء، بيقول بل افرحوا، افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فيما أنا خالق، لأني ها أنا ذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحا. شعبها ايه؟ ما تقول فرحا، ده يبقى صح. لا، ده فرحا يعني واحد فرحان، لكن شعبها ايه؟ قولوا معايا شعبها ايه؟ كمان مرة فرحا. يعني لما اقول فلان ده هو الفرح، ازاي؟ فلان ده زي ما اتقال عن ربنا هو المحبة، هيتقال عننا في السماء احنا الفرح، مش احنا فرحانين بس، لا، ده لو احنا فرحانين ممكن الفرح يطلع وينزل وممكن الفرح يضيع، لكن هل السماء فيها تغيير؟ لا، ده احنا الفرح ذاته. احنا يا سلام يا سلام، لاني ها انا ذا خالق اورشليم بهجة وشعبها فرحا، شعبها فرحا. شوف بقى معلمنا يوحنا في الرؤية العجيبة بتاعته، يقول سمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة. قيثارة يعني ايه؟ العود. سمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش. وإحنا قدام، هتقول لي العرش هو ربنا محلول عشان يبقى له عرش؟ أنا معرفش يا رب، معرفش إيه اللي هيحصل، لأن لو عرفناه ما تبقاش سامة. لكن دي الرؤية اللي شافها أول مرة تاني. سمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش. شاف 24 قسيسا والأربعة الكائنات الحية. يقول شوف الكلام العجيب، لهم كل واحد قيثارات، لهم كل واحد ايه؟ قيثارات. طب احنا عارفين ان كل واحد يمسك ايه؟ عود، لكن حيمسك 10 أعواد يضرب عليهم؟ اهو الكلام المكتوب، فهو كلام مش على مقاس العقل. لهم كل واحد ايه؟ قيثارات وهم يترنمون ترنيمة جديدة. كل واحد له ختم الهي، ها ختم العز على الجباه. ترنيمة بتقول نور النعمة يصفع ما احلاه، يعلو وجوه المفديين بالفرح مرنمين. مجد ترنيمة جديدة، مدينة الافراح، زفة ابدية، هيصة ابدية، تسبحة ابدية، ترنيمة جديدة. ياللي ما فرحتش هنا، ياللي سكتك كلها مرار، بس ايدك في ايد البار، هتفرح فرح ابدي لا ينتهي. يقول في احتفال حول عرش الله يعزفون ألحان النجاة، يمسكون قيثارات مملوئين تعزيات، ويقود الترنيمات يسوع رب السماوات. بدأوا الترنيمة الجديدة مع الأبدية السعيدة، محفل الأطهار من وصلوا الديار، كنيسة الأفكار من حول يسوع البار. في احتفال حول عرش الله يعزفون ألحان النجاة، في احتفال حول عرش الله يعزفون ألحان النجاة، يمسكون قيثارات مملوئين تازيات يمسكون قيثارات مملوئين تازيات ويقود الترنيمات يسوع رب السماوات يمسكون قيثارات مملوئين تازيات ويقود الترنيمات يسوع رب السماوات. بدأوا الترنيمة الجديدة مع الأبدية السعيدة، محفل الأطهار من وصلوا الديار، كنيسة الأبكار من حول يسوع البار الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. بذكرنا بالوطن السماوي، البيت الأبدي والحياة اللي ملهاش نهاية واللي لابد نذوق عربونها من هنا ونختبرها وندوقها من هنا، نختبرها وندوقها من هنا. الرب حاضر في الوسط، الرب حاضر في الوسط. اصرخوا اصرخوا اليه، نقول له عدنا للحياة معك في الأبدية السعيدة في أورشليم السمائية. اترك خطاياك واتركي خطاياك، قل له رد لي بهجة خلاصي، عدني لمدينة الأفراح. اطلبوا حتلاقيه، هو منتظر صوتك وصوتك. للخاطئ وغير المؤمن على باب القلب بيخبط، قل له انا ما استاهلش يا ربي تخبط على قلبي لغايه دلوقتي، ادخل قلبي واستلم حياتي وغيرني وجددني يا رب. لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ما أنا أستاهل إنك تخبط على قلبي، ما أنا أستاهل إنك تخبط على قلبي وإنت بجلالك واقف قدامي، وإنت بجلالك واقف قدامي وتقول افتح لي، وتقول افتح لي، وتقول افتح، وتقول افتح لي مين. يمكن نسيت انا مين، مين انا مين، يمكن انا التراب افتكر يا نفسي أنا الترب وياك تنسي، أنا الترب افتكر يا نفسي، أنا الترب وياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي. يا رب نشكرك لأنك أعديت لينا المكان وجهزت لينا المدينة المجيدة. تعال وجهز قلوبنا رب، وجهز حياتنا وعدنا ليكون لنا الأهلية والاستحقاق ان احنا نكون معاك.